فما نصيحتكم لإخواننا الدعاة والمدعوين في أذربيجان؟ نصيحة يعني. نصيحتنا أنهم يحرصون على إظهار السنة وعلى العمل بها وعلى التعاون فيما بينهم، وننصحهم أن يكونوا جماعة مجتمعين دون أن يتفرقوا ودون أن يصغوا إلى دعاة الباطل، سواء دعوة الرافضة أو دعوة الصوفية أو دعوة القبوريين أو نحوهم، بل تكون دعوتهم دعوة إلى العمل بالقرآن. القرآن كلام الله، وكذلك إلى العمل بالسنة، ويأخذون الصحيحين البخاري ومسلم ويعتمدون على الأحاديث التي فيهما، وكذلك أيضا يعتمدون على أدلة القرآنية التي تدل على التوحيد، وما يعتمد على كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فليس عليه اعتراض. ولو رماكم أهلها الباقون أنكم وهابية فتقولون نحن نبرأ من كل دين يخالف الإسلام، نحن نتمسك بالقرآن، فإذا تمسكنا بالقرآن فسمونا ما شئتم. الذين يتسمون بالقرآن بالوهابية ما ذنبهم؟ أنهم اتبعوا القرآن واتبعوا السنة وعملوا بهما، ولم يستطع أحد أن يرد عليهم. فكتاب التوحيد الذي كتبه ابن عبد الوهاب ما رد عليه أحد، بل كل من قرأه يصدق بما فيه. فعلينا أن نكون مجتمعين على الهدى، ونحرص على أن لا يكون بيننا تفرق ولا اختلاف حتى يظهر الله تعالى دينه ويعلي كلمته. ونسأل الله نقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا يا رب العالمين. والله أعلم.